حبيبي إلي يا عصفورة بيضة لما تسألي أنا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي إلي وحبيبي إلي ولا يزعل حدا أنا لحبيبي حبيبي إلي بيبي ندهني قال لي الشتيرة بيبي رجعت لأمامي ظهرت خفا حبيبي حبيبي ندهني قال لي الشتيرة حبيبي إلي.